بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الدرس الأول من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد. في بدايته أرحب بطلبة العلم وطالبات العلم وجميع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات المتابعين لبرنامج أكاديمية زاد. ونحن في سنة 40 و400 وألف، سنبدأ إن شاء الله تعالى بدروس المستوى الثالث بعد أن انتهينا من قبل من دروس المستوى الثاني. في هذا المستوى الثالث سنتكلم بإذن الله تعالى على مرفوعات الجملة الفعلية، وهما الفاعل ونائب الفاعل، ثم نتكلم على الأسماء المنصوبة والأسماء المجرورة. فالأسماء المنصوبة أي المفاعيل الخمسة: المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق. ثم الحال والتمييز والمستثنى، فهذه الأسماء المنصوبة. وأما الأسماء المجرورة فهما شيئان: الاسم المجرور بحرف الجر، والاسم المجرور بالإضافة. فهذه هي أبواب وموضوعات المستوى الثاني من مقرر اللغة العربية. فنستعين بالله عز وجل ونبدأ بالباب الأول من أبواب هذا المستوى، وهو باب الفاعل. باب الفاعل نبدأه كالمعتاد بالتعريف. فالفاعل عند النحويين هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. وقولنا في التعريف هو اسم، يعني أن الفاعل لا يكون من غير الأسماء، فلا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، بل لا يكون إلا من الأسماء. وعندما أطلقنا الاسم في التعريف دل ذلك على أن الفاعل يكون من جميع الأسماء، كما سيأتي تفصيل ذلك في الكلام على أنواع الفاعل. إذن عرفنا أن الفاعل لا يكون إلا من الأسماء، ولكن الأسماء كثيرة، فكيف نميز الفاعل من بينها؟ نميزه ببقية التعريف، إذ قلنا اسم أسند إليه فعل قبله. إذن هذا الاسم لابد أن يتقدمه فعل، وهذا الفعل المتقدم مسند إلى هذا الاسم، فيكون هذا الاسم عند النحويين فاعلا. مثال ذلك أن نقول ذهب الطالب، فالطالب اسم وقد تقدمه فعل وهو ذهب، وأسند هذا الفعل ذهب إلى الطالب، أسندنا الذهاب إلى الطالب، أسندناه بمعنى أضفناه، جعلناه للطالب. الذهاب مسند إلى الطالب. وإذا قلنا ذهب إلى المدرسة هذا اليوم الطالب، فكذلك نجد أن الفعل ذهب مسند أيضا إلى الطالب. الذي ذهب، الذي أسند إليه الذهاب، هو الطالب. إذن فالذهاب ذهب مسند إلى الطالب، وإن فصل بينهما فاصل. فلهذا سيأتي أن من أحكام الفاعل جواز الفصل بينه وبين فعله. ولو قلنا ذهب من أجل الصلح بين القبيلتين أبي، فالذهاب هنا مسند إلى من؟ أسندنا الذهاب إلى أبي، هو الذي فعله وأسند إليه، فنقول إن أبي هو الفاعل. وهكذا، فالفاعل اسم أسند إليه فعل قبله. سيأتي في أحكام الفاعل أن الفعل لا بد أن يكون قبله ولا يجوز أن يتأخر عنه، وسنشرح ذلك إن شاء الله حينئذ. وأما الفاعل عند اللغويين، يعني في المعنى اللغوي، فالفاعل كل من فعل الفعل فإنه يسمى فاعلا، وأما الذي لم يفعله فلا يسمى عند اللغويين فاعلا. وأما عند النحويين فالفاعل كما قلنا كل اسم أسند إليه فعل قبله، سواء كان هذا الاسم هو الذي فعل هذا الفعل أو لم يفعله، وإنما قام هذا الفعل بأي شكل من الأشكال بهذا الاسم. فلهذا لو قلنا لم يذهب الطالب، لم يذهب الطالب، فالطالب هنا في النحو يعني كيف نضبط الطالب، ماذا نقول؟ الطالب أو الطالب أو الطالبي؟ نقول لك في الصناعة النحوية يجب رفعه لأنه فاعل. كيف كان فاعلا مع أن المعنى على أن الطالب لم يفعل الذهاب؟ قل لم يذهب الطالب، ما ذهب، ما فعل الذهاب. نقول لأن الطالب أسند إليه هنا هذا الفعل المنفي، فقولنا لم يذهب فعل، وإن كان منفيا فهو فعل، هذا الفعل المنفي أسند إلى الطالب، فصار الطالب فاعلا لأن الفاعل كل اسم أسند إليه فعل قبله. إذن فيجب أن نقول لم يذهب الطالب بالرفع لأنه فاعل، ونقف هنا ثم نكمل بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الفاعل كل اسم أسند إليه فعل قبله فعله أو لم يفعله، فلهذا لو قلنا مثلا مات الرجل، فالرجل أيضا في النحو فاعل، لأن الموت هذا الفعل مات أسند إلى الرجل، مع أن الرجل لم يفعل الفعل وإنما أماته الله عز وجل، ولكن الذي حدث في النهاية أن الموت هذا الفعل قام بالرجل، قام وحدث وحصل بالرجل، فلهذا نقول إن الرجل فاعل لأنه اسم أسند إليه الفعل مات. وكذلك لو قلنا غرق خالد، خالد فاعل، مع أن خالدا كان يدافع الغرق ولم يفعله، ولكن الغرق في النهاية قام به وحدث وحصل به، فنقول إن خالد فاعل لأن الفعل غرق أسند إليه. وكذلك لو قلنا بنى الأمير المدينة فإن الأمير فاعل لأن الفعل بنى أسند إليه، مع أن الأمير لم يبنها، لم يعمل البناء، وإنما الذي بناها العمال، ولكن الأمير هنا أسند إليه الفعل بنى لأنه الذي أمر بذلك. فالخلاصة أن الفاعل كل اسم أسند إليه فعل قبله، سواء فعل هذا الفعل حقيقة أو لم يفعله وإنما قام به. فلهذا ننتقل إلى المسألة الثانية في هذا الباب، وهي أنواع الفاعل. أنواع الفاعل: الفاعل كما ذكرنا في التعريف لا يكون إلا من الأسماء، ويكون من جميع الأسماء، فلهذا قد يأتي الفاعل اسما ظاهرا، وقد يأتي ضميرا، وقد يأتي اسما مؤولا، يعني من جميع الأسماء. فقد يأتي اسما ظاهرا والمراد بالاسم الظاهر ما سوى الضمائر، وكل اسم ليس بضمير فإنه يسمى ظاهرا، كمحمد وخالد والرجل والطالب والقيام والجلوس وقائم وجالس وهذا والذي، هذه كلها أسماء ظاهرة لأنها ليست بضمائر، وكلها يجوز أن تقع فاعلا. فنقول جاء محمد أو جاء الطالب أو جاء هذا أو جاء الذي أحبه، فكل هذه الأسماء الواقعة بعد الفعل جاء فاعل، وهي أسماء ظاهرة كما رأينا. قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. الفاعل جاء أسند إلى ماذا؟ أسند إلى نصر الله، هو الذي جاء، فلهذا نقول نصر فاعل لأنه الذي أسند إليه الفعل جاء، يعني هو الذي فعل المجيء، يعني هو الذي جاء. قل جاء الحق وزهق الباطل. ما الذي جاء؟ الحق فاعل. وما الذي زهق؟ الباطل، فالباطل فاعل. والنوع الثاني من أنواع الفاعل أن يكون الفاعل ضميرا، والضمائر كما درسناها من قبل قد تكون ضمائر بارزة، وقد تكون ضمائر مستترة، وقد تكون ضمائر متصلة، وقد تكون ضمائر منفصلة، وكل هذه الضمائر يمكن أن تقع فاعلا. فالضمير المتصل كقولنا ذهبت، فتاء المتكلم فاعل، أو ذهبوا، فواو الجماعة فاعل، أو اذهبوا، أو اذهبا، أو اذهبي، أو اذهبن، فهذه الضمائر متصلة بالفعل فاعل لهذا الفعل. والضمير المنفصل يمكن أن يقع فاعلا ويكون حينئذ بعد إلا الملغاة، كقولنا ما جاء إلا أنت، فأنت فاعل للفعل جاء، أو ما نجح إلا أنا، أو ما سافر إلا هو. وهذه الضمائر المتصلة والمنفصلة التي مثلنا لها هي ضمائر بارزة، لأن لها حروفا ملفوظة. وأما الضمير المستتر وهو الذي ليس له حروف ملفوظة فيقع فاعلا أيضا، كقولنا محمد ذهب، أي هو، لأن الفاعل كما عرفنا لا يكون إلا بعد الفعل ولا يتقدمه. فإذا قلت محمد فابتدأت به الكلام صار مبتدأ، وذهب فعل ماض يحتاج إلى فاعل بعده، فنقول إن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد المتقدم، وكقولنا تذهب هند، أي تذهب هند هي، وكقولنا اذهب، أي اذهب أنت. وكقولنا نتساعد، أي نتساعد نحن. فالضمائر المتصلة والمنفصلة البارزة والمستترة كلها يمكن أن تقع فاعلا كما مثلنا. والنوع الثالث للفاعل أن يكون اسما مؤولا، والمراد بالاسم المؤول هو الاسم المنسبك، أي المتكون من حرف مصدري وصلته، كأن يتكون من أن والفعل بعده، أو يتكون من أن واسمها وخبرها. وقولنا أن تذهب مجموع أن تذهب اسم، نعم أن حرف مصدري ناصب، وتذهب فعل مضارع منصوب وفاعله مستتر تقديره أنت، هذا في التفصيل، لكن مجموع أن تذهب نقول اسم مؤول، وهذا أيضا يجوز أن يقع فاعلا لأنه اسم، والأسماء كما عرفنا يجوز أن تقع فاعلا، وسنمثل للاسم المؤول الواقع فاعلا بعد الفاصل بإذن الله، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الفاعل أنواع، وخلاصة هذه الأنواع أن الفاعل يقع من جميع الأسماء، فيقع اسما ظاهرا ومثلنا لذلك، ويقع ضميرا ومثلنا لذلك، ويقع اسما مؤولا. والاسم المؤول هو المنسبك المتكون من حرف مصدري وصلته، كأن يتكون من أن والفعل، أو يتكون من أن واسمها وخبرها. مثال ذلك أن تقول يجب أن تجتهد، يجب أن تجتهد، يجب فعل مضارع، أين فاعله؟ يعني ما الذي يجب؟ الذي يجب أن تجتهد، فقولنا أن تجتهد فاعل، فأن وحدها حرف مصدري يعرب إعراب الحروف، حرف مصدري ناصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتجتهد وحدها تعرب إعراب الفعل المضارع، فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه الفتحة، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، ثم نقول أن تجتهد فاعل في محل رفع، فأن تجتهد هذا اسم مؤول يأخذ أحكام الاسم ويقع في أعاريب الاسم كالاسم الظاهر، ومثال ذلك أيضا أن تقول يعجبني أنك مجتهد، يعجبني، فالفعل يعجب فعل مضارع، والإعجاب هنا واقع على من؟ واقع علي، يعجبني، فأنا مفعول به، يعني ياء المتكلم هنا مفعول به مقدم لأن الإعجاب واقع علي، يعجبني. طيب ما الذي يعجبني؟ يعني ما الذي يفعل الإعجاب ويوقعه علي؟ الذي يعجبني أنك مجتهد، فأنك مجتهد فاعل، كيف وقع فاعلا والفاعل لا يكون إلا من الأسماء؟ نقول أنك مجتهد هذا اسم، لكنه اسم مؤول وليس اسما صريحا، اسم مؤول لأنه منسبك ومكون من أن واسمها وهو كاف الخطاب، ومن خبرها مجتهد، أنك مجتهد، ولو أردنا أن نقابله باسم صريح لقلنا اجتهادك، يعجبني اجتهادك. وننبه هنا على أن الفاعل في قولنا يعجبني أنك مجتهد هو قولك أنك مجتهد وليس اجتهادك، اجتهادك هذا فقط بيان للاسم الصريح الذي يقابل هذا الاسم المؤول أنك مجتهد، أما الفاعل الذي ذكرناه في الجملة فهو قولنا أنك مجتهد، فلهذا نقول أنك مجتهد، أن واسمها وخبرها، ثم نقول في إعراب وهو فاعل يعجب في محل رفع، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن يعني ألم يحن، فيأني فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه حذف الياء، حذف حرف العلة، ألم يأني، ما هو الذي لم يأني؟ هو أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني وألم يحن أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع هذا اسم مؤول وإعرابه فاعل للفعل تأني، فنقول أن حرف مصدري ناصب وتخشع فعل مضارع منصوب بأن وقلوبهم فاعل لتخشع، أن تخشع قلوبهم، وأن تخشع قلوبهم فاعل لتأن في محل رفع، يقابله في الأسماء الصريحة ألم يأن خشوعهم، فنخلص من كل ما سبق ونلخص ما شرحناه من تعريف الفاعل وأنواع الفاعل في هذه الخلاصة. فالفاعل كل اسم أسند إليه فعل قبله سواء فعله أو قام به. طيب، وحكم الفاعل؟ حكم الفاعل الرفع دائما، فالفاعل دائما مرفوع، إلا أنه قد يدخله حرف جر زائد فيجر لفظه، ولكنه يبقى مرفوع المحل، فنقول مجرور لفظا مرفوع محلا، نحو ما جاء رجل، رجل فاعل، هذا مرفوع لفظا ومحلا. ثم نقول ما جاء من رجل، ما جاء من رجل، أين فاعل جاء؟ رجل، ولكنه جر بمن الزائدة، فنقول من حرف جر زائد. ورجل ما نقول اسم مجرور، وإنما نقول فاعل، فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، فحرف الجر الزائد يؤثر في اللفظ لكن لا يغير الإعراب، يعني يبقى الفاعل فاعلا. ومن ذلك قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، فاعل كفى تزاد فيه الباء كثيرا، كفى بمحمد صديقا، كفى بالصدق خلقا، فكفى فعل ماض. واسم الله فاعل لأن المعنى كفى الله، لكنه جر بالباء الزائدة كفى بالله، فنقول في إعرابه اسم الله فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة. طيب، وأنواعه، أنواع الفاعل كما عرفنا ثلاثة: يكون اسما ظاهرا، ويكون ضميرا بكل أنواعه البارز والمستتر والمتصل والمنفصل، والنوع الثالث أن يكون مصدرا مؤولا، يعني منسبكا مكونا من حرف مصدري ومن صلته. فهذا ما يتعلق بتعريف الفاعل وبأنواع الفاعل، ونكون بذلك قد انتهينا من باب الفاعل، لننتقل بإذن الله تعالى في الدرس التالي إلى باب نائب، لا الدرس القادم، الكلام على أحكام الفاعل. الدرس القادم سنتكلم بإذن الله على أهم أحكام الفاعل، يعني كوجوب تأخره عن الفعل، كتقدمه وتأخره وتذكيره وتأنيثه ونحو ذلك. فإلى الدرس القادم بإذن الله، نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.